No, no. نعم موجود؟ موجود وهل بيحكي معي؟ اي نعم أريد أسألك، معك أخ من اليمن نقرا عمان، عندي سؤال بدي أسألك. تفضل. أي هو عندك كيف حالك يا شيخ؟ طيب؟ طيبك الله، الحمد لله بخير. هل يجوز يا شيخ طلب العلم عند غير أهل السنة والجماعة، مع العلم أن الذين سيطلب عندهم العلم يعتقدون بهم ويتمسحون بهم، وإذا ماتوا بنى لهم قبور وجعلوهم أندادا من دون الله عز وجل حيث أنهم يذبحون لهم؟ هو أولا لا يجد غيرهم ليتعلم منهم، هم بصراحة عندهم يعني الجنون بأكملها. الله يهديك، أجب عن السؤال، أجب عن السؤال طيب، وأعيد عليك السؤال عشان أنت تخسرني السؤال. أقول لك، هذا الذي يريد أن يدرس عند هؤلاء الذين وصفتهم بأنهم قبوريون، لا يجد من أهل السنة من العلماء أن يدرس عندهم؟ لا يجد أو يجد؟ إذن لا يجوز. بس يعني لو رأى أن إذا لا يجوز. نعم يا شيخ أنا معك، لكن أريد أبين مثلا أهل السنة والجماعة ولله الحمد في كثير من مناطق اليمن كالشيخ مقبل وغيره من المشايخ الحمد لله، بس لكن مثلا رأى هذا الطالب أنه سيملك نفسه وسيأخذ منهم بعض الفنون كمادة الأصول على سبيل المثال، علم الأصول. ما يدري، لعله يأخذ منهم أصولا ليست على الكتاب والسنة، ما يدريه. هو ولله الحمد قد بلغ في طلب العلم وعنده أشياء يستطيع يطرفها في مجالها. يا شيخ الله يهديك، أنت تضيع وقتي، أنا أسألك سؤالا فيصدق عليك قول الشاعر قديما: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لماذا أنت لا تجيبني عن سؤالي؟ إيش نعم نعم، بتلي نعم وبتنعم بعدين تشهد عني. إيه سامحك الله في الدنيا والأخرى، لا، لكن الوقت هذا عزيز علينا، لا سيما وهناك من ينتظر دوره في السؤال. أنا بقول قولك بأنه هو يأخذ منهم بعض العلوم التي ليس فيها مخالفة، ما يدريه، لعله يقدم له قاعدة مثلا، يقولون له مثلا لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، فما يدريه أن هذا قول صواب ولا خطأ، وهو ذهب إليهم ليدرس علم أصول الفقه. أو قد يقولون له: لا يجوز تخصيص القرآن بالسنة، وهذا موجود في بعض المذاهب المتبعة اليوم، فما يدريه بالصواب من الخطأ. ولذلك كان السلف الصالح يحذرون أتباعهم من مجالسة المبتدعة، فكيف لا يحذرونهم من تلقي العلم عنهم؟